خبر سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون فلما جاء من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى حكيم وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون صدق الله.